تدل على أن نزول القرآن كان مفرقا، ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وكذلك قوله عز وجل: وقال الذين كفروا لولا نزل القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. أما الآيات، إذا كيف نجمع بين هذه الآيات؟ فنقول أن الآيات التي تدل على نزول القرآن جملة واحدة فلا تعارض بينها. فالليلة المباركة هي ليلة القدر من شهر رمضان. فهذا هو الجمع الأول بين الآيات الثلاث: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. إذن ليلة المباركة هي نفسها ليلة القدر. وفي قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، أي أنزل في ليلة القدر من شهر رمضان. والتعارض الذي وقع ظاهريا مع أدلة نزول القرآن مفرقا، فهذا يعني يكون حله بالنظر إلى الواقع العملي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يخفى على كل مسلم أن القرآن نزل على 23 سنة، وهذا على الصحيح. المهم أن كل مسلم يعلم أن القرآن نزل على فترات، والصحيح أن هذه الفترات هي 23 سنة. ونظرا لتنوع دلالة هذه الآيات، فإن العلماء في نزول القرآن الكريم قد ورد عنهم أقوال، وقد نذكر بإذن الله عز وجل القول الراجح بالتفصيل، وباقي الأقوال نشير إليها إشارة، وبعضها أقوى من بعض. أما القول الراجح والصحيح والذي عليه جماهير السلف والخلف هو أن للقرآن نزولين، الأول جملة والثاني منجما، أي مفرقا. أما نزوله جملة فأدلته ما ذكرناه آنفا، وهو أنه نزل في ليلة القدر، وهي الليلة المباركة من شهر رمضان. لكن ما هو معنى هذا النزول؟ قال الجماهير، قالوا أن هذا النزول كان من اللوح المحفوظ من السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا. وعمدة هذا القول ما صح عن ابن عباس رضي الله عنهما من طرق كثيرة جدا متعددة وثابتة، أنه جمع بين الآيات التي ظاهرها التعارض بهذه الطريقة. جاء عن عطية بن الأسود أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إنه قد وقع في قلبي الشك في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة المباركة، وقد أنزل في شوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع الأول. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنه أنزل في رمضان وفي ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلا. قال: ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة في السماء الدنيا، فجعل جبريل عليه السلام ينزله على النبي صلى الله عليه وسلم ويرتله ترتيلا. وفي رواية: وكان الله ينزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض. وعن عكرمة وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم أنزل بعد ذلك في 20 سنة، وقرأ: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وهناك آثار أخرى كثيرة عن ابن عباس، وأغلبها صحيحة الإسناد، وهذه الآثار هي آثار موقوفة على ابن عباس، لكن لها حكم الرفع. فإن قال قائل: كيف نقبل قول صحابي في أمر غيبي كهذا؟ فهنا نقول أن هذا النوع يسمى موقوفا، لكن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لن يقول مثل هذا برأيه، لأن هذه المسائل لا تقبل الاجتهاد، والصحابة كلهم عدول ثقات، وابن عباس لا يحدث عن بني إسرائيل، فتعين ووجب أن يكون هذا الكلام مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يقل قال رسول الله، وهذه المدرسة وهذه المسألة تدرس في علوم الحديث وعلم أصول الفقه أيضا، أن الصحابي إن قال قولا وهذا القول غيبي، فإن كان مما لا يعرف عنه أنه يأخذ عن بني إسرائيل، فإن هذا القول حديث صحيح موقوف، لكن له حكم الرفع، لأنه لا يكون إلا مما سمعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني الذي يذكر في هذه المسألة هو ما نقل عن الإمام الشعبي وابن إسحاق وبعض المعاصرين، وهو أن للقرآن الكريم نزولا واحدا بدأ في ليلة القدر ثم بعد ذلك منجما، وحملوا الآيات التي يفهم منها نزول القرآن جملة واحدة أنها دليل على بداية النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني فهم هذا إن أنزلناه في ليلة القدر أي أن ابتداء النزول كان في ليلة القدر. ويذكر العلماء كالسيوطي أن هناك قولا ثالثا أن للقرآن نزولين منجمين، فالأول من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وذلك في 23 ليلة قدر، يعني كل ليلة قدر ينزل جزء من القرآن في السماء الدنيا، وهذا الذي ينزل هو ما سينزل في ذلك العام، الله عز وجل هو الذي يعلم ما سينزل. والثاني نزوله منجما على الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك في 23 سنة أيضا. وهذا القول قد توقف فيه الفخر الرازي، وقال به ابن جريج ومقاتل بن حيان. وهناك قول رابع لكن رده جماعة من العلماء، بل قال ابن العربي المالكي رحمه الله، ذكر أنه من جهالة المفسرين، فقال: ومن جهالة المفسرين أنهم قالوا إن السفرة ألقته إلى جبريل في 20 ليلة، وألقاه جبريل إلى محمد عليهما السلام في 20 سنة، وهذا باطل وواضح البطلان، إذ أن ليس بين جبريل وبين الله واسطة، ولا بين جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم واسطة. والخلاصة حتى لا نطيل الأمر، أن القول الراجح هو القول الأول الذي ذكرناه، وهو أن القرآن نزل أولا من اللوح المحفوظ في السماء السابعة إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر. ووجود القرآن في اللوح المحفوظ هو معلوم، ويدل عليه قوله تعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، فالقرآن موجود في اللوح المحفوظ. والنزول الثاني، وهو الذي دلت عليه الأدلة والواقع العملي، أنه نزل منجما أي مفرقا على الرسول صلى الله عليه وسلم، في 23 سنة. وقد قال الحافظ ابن حجر عن هذا القول: هو الصحيح المعتمد. ووصفه السيوطي بأنه الأصح الأشهر. وقد حكى القرطبي المالكي الإجماع، ولكن الإجماع لا يصح كما بين الخلاف. ولكن قد نستفيد من نقل الإجماع في هذه المسألة أنه قول الأكثرين، وأنه القول المشهور بين أهل العلم والمعتمد. وذكرنا سابقا في درس الوحي أن القرآن هو كلام الله حقيقة، سمعه منه جبريل بلفظه، وبلغه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة. وقد ذكرنا أدلة ذلك، فلا نعيدها هنا. ونضيف فقط كلاما للإمام ابن تيمية، حيث قال: ثم قال ابن تيمية: ثم إن كان جبريل لم يسمعه من الله، وإنما وجده مكتوبا، كانت العبارة إذن عبارة جبريل. إذن كانت العبارة عبارة جبريل، وكان الكلام كلام جبريل، ترجم به عن الله كما يترجم عن الأخرس الذي كتب كلاما ولم يقدر أن يتكلم به، وهذا خلاف دين المسلمين. ونشير إلى أن النزول الأول من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا هو من خصائص القرآن الكريم دون غيره، لأن الكتب السابقة كانت تنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى الأنبياء عليهم السلام. وقد ذكر العلماء أن لهذا النزول حكم عديدة. يعني قد يسأل المرء: ما الحكمة من نزول القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا؟ قد يتبادر إلى الذهن هذا السؤال. فذكر العلماء حكم لهذا، قد ذكرها أبو شامة المقدسي في المرشد الوجيز، وذكرها السخاوي في جمال القراء، وأكثر المعاصرين تكلموا عن هذه الحكم. والخلاصة أن فيها تعظيم لشأن القرآن، وتفخيم لأمره، وتعظيم لشأن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتشريفه وتفضيله على سائر الأنبياء عليهم السلام. كما أن فيها تكريم بني آدم، وتعظيم شأنهم عند الملائكة، وتعريفهم عناية الله بهم، وخاصة أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كما أن هذا النزول هو إعلام أهل السماوات أن هذا آخر الكتب المنزلة على الأنبياء، وأن الله يعلم ما كان وما سيكون. فهذا إعلام الغيوب، إعلام للملائكة من علام الغيوب. ففي القرآن ذكر للأشياء قبل وقوعها، وبيان لأحداث قبل حدوثها. أما نزول القرآن مفرقا، فقد استمر هذا النزول طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأربعين سنة، فمكث بمكة 13 سنة يوحى إليه، ثم أمر بالهجرة 10 سنين، ومات وهو ابن 63. ولم يكن هناك مقدار ثابت لما ينزل، بل كان بقدر الموضوعات والحاجات. فكان ينزل 5 آيات أو 10 آيات أو أقل أو أكثر. وقد صح نزول 10 آيات جملة في حديثة الإفك في سورة النور وأول سورة المؤمنين، وصح نزول آية واحدة وكذلك جزء آية كقوله تعالى من الفجر، حيث نزل أولا قوله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. نزل بدون كلمة من الفجر، ثم نزل بعد ذلك من الفجر. ومثاله أيضا ما رواه البخاري في صحيحه أنه لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا، أي زيد بن ثابت، فكتبها، فجاء ابن أم مكتوم فشكى ضرارته، أي كان ضريرا، وأراد أن يجاد لكنه يعني لا يستطيع، فأنزل الله غير أولي الضرر، وقال يا رسول الله أنا ضرير، وفي رواية والله لو أستطيع الجهاد لجاهدت، فنزلت مكان النزول الأول، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. ولعل الغالب هو ال5 آيات، كما قال أبو نظرة التابعي الجليل، قال كان أبو سعيد الخدري يعلمنا القرآن 5 آيات بالغداة و5 آيات بالعشي، ويخبر أن جبريل نزل بالقرآن 5 آيات 5 آيات، وقال عمر رضي الله عنه تعلموا القرآن خمسا خمسا، فإن جبريل عليه السلام نزل بالقرآن على النبي صلى الله عليه وسلم خمسا خمسا. وكذا قال أبو العالية رحمه الله، وربما تنزل السورة كاملة، وهذا غالبا في المفصل، فقد نزلت سورة المرسلات وسورة الصف وسورة النصر والمسد والفاتحة والإخلاص والمعوذتان، هذه السور نزلت جملة واحدة، ونزل من المفصل ما هو مفرق كسورة العلق والمدثر والضحى. أما الحكم من نزول القرآن منجما فمنها تثبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. والأنبياء بشر يعتريهم ما يعتري البشر من الخوف والحزن والفرح والضحك والبكاء ونحو ذلك، كما قال تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. لذلك كان الله سبحانه يخبره بأن الرسل قد كذبت قبله وآذاهم أقوامهم، لذلك أمره بالصبر فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ونهاه عن الحزن والضيق فقال واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، وأخبره بأنه عاصم من الناس، وبشره بالنصر والتمكين. ومن الحكم الظاهرة أيضا لنزول القرآن منجما تيسير حفظه وفهمه، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان وغيرهما، أنهما كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. ومن حكم النزول مفرقة مسايرة الأحداث وإجابة ما يطرأ على الأمة من قضايا ومشاكل، ومن الحكم أيضا التدرج في التشريع وتربية الأمة بحسب ما تقتضيه الحاجة وتيسيرا على النفوس حتى تقبل الحق، وقبول الحق هنا لكي يكون بدون مشقة. لذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قالت إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا، وسورة من المفصل هي سورة المدثر والأثر عند البخاري في صحيحه. ومن الحكم أيضا استمرار التحدي والإعجاز على مدى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فطيلة مدة النبوة قد عجز المعارضون للقرآن على الإتيان بمثله أو بصورة منه أو بآية، وفي هذا أوضح دليل على أن مصدر القرآن وعلى أنه من الله تعالى، وأنه ليس في قدرة البشر أن يعجزوا كلاما كهذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم بشر مثلهم، ولو كان كلامه لا أمكنهم أن يتحدوا، لكنه كلام رب العالمين. ف يعني في هذه المدة الطويلة قد فعلوا كل ما يستطيعونه لتكذيب القرآن ولتحدي القرآن، ولكنه لم يستطيعوا. فقال سبحانه وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال عز وجل: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. والكلام لا يزال في هذه المسألة، ولعلنا بإذن الله عز وجل نكمل هذا إن شاء الله في المرة القادمة. وأعتذر عن عدم تلقي الأسئلة، فأنا يعني للأسف متعب جدا، فأعتذر منكم، ومن كان له سؤال فليجهزه إن شاء الله للمرة القادمة. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.